بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة البقرة، ذكر أحاديث منها. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص، لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث من الحديث التي تتعلق بالتفسير في سورة البقرة، فقد مر حديث عديدة تتعلق بتفسير بعض الآيات، وهذا الحديث يتعلق بتفسير قوله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للشيطان لمة، وإن للملك لمة، فالشيطان يأمر، فالشيطان أما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فإعاد بالخير وتصديق بالحق. والملك والشيطان لعل نقصد من ذلك القرين، القرين من الجن والقرين من الملائكة، القرين من الجن والقرين من الملائكة، فإن القرين من الملائكة يأمر بالخير، والقرين من الشر من الشياطين يأمر بالشر. وقد جاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لكل إنسان قرين من الملائكة وقرين من الجن، وقيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فصار لا يأمرني إلا بخير. فهذا القرين من الملائكة يأمر بالخير، وهذا القرين من الجن من الشياطين يأمر بالشر. وما حصل للإنسان من خير أو لمة خير فإنها من الله عز وجل وبفضله وإحسانه، وإذا كان وما كان بخلاف ذلك فإنه من الشيطان، وعلى الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الذي يأمر بالشر. هذا الحديث: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. يعني شيئان متقابلان. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. من وجد ذلك الذي هو الإعاد بالخير والإعاد بالخير الذي هو من الملك، فليعلم أنه من الله ويحمد الله عز وجل على ذلك. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة من الله، فأي نعمة وأي خير فهو من الله سبحانه وتعالى. ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان الرجيم الذي هو سبب الإعادة بالشر والتكذيب بالحق، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كان الخير يحمد الله عليه ويعلم أنه من الله عز وجل وأنه بفضله وإحسانه، وإذا كان غير ذلك الذي هو الإعادة بالشر فهو من الشيطان، وعلى الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان ويستعيذ من نزغات الشيطان. وهذا هو الذي الذي أمام الإنسان: إما حمد لله عز وجل على نعمة وعلى خير، وإما خلاف ذلك ويتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. شوف الشارع حشوان. قوله إن للشيطان أي إبليس أو بعض جنده، لما بفتح اللام وشدة الميم من الإلمام، ومعناه النزول والقرب والإصابة، والمراد بها ما يقع في القلب بواسطة الشيطان أو الملك، بابن آدم أي بهذا الجنس فالمراد به الإنسان، وللملك لمة، فلمة الشيطان تسمى وسوسة، ولمة الملك الملك إلهاما. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر كالكفر والفسق والظلم وتكذيب بالحق، أي في حق الله أو حق الخلق أو بالأمر الثابت كالتوحيد والنبوة والبعث والقيامة والنار والجنة. وأما لمة الملك فإعاد بالخير كالصلاة والصوم، وتصديق بالحق ككتب الله ورسوله. والإعاد في اللمتين من باب الأفعال أو الإفعال، والوعيد في الاشتقاق، والوعيد في الاشتقاق كالوعد، إلا أن الإعاد اختص بالشر عرفا، يقال أوعد إذا وعد بشر، إلا أنه استعمله في الخير للازدواج والأمن عن الاشتباه بذكر الخير بعده كذا قالوا. والظاهر أن هذا التفصيل عند الإطلاق كما قال الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمصرف إعادي ومنجز موعدي. وأما عند التقييد فالأولى أن يقال بالتجريد فيهما أو بأصل اللغة، واختيار الزيادة في الاختيار المبالغة. فمن وجد أي في نفسه أو أدرك وعرف ذلك أي لمة الملك على تأويل الإلمام أو المذكور، فليعلم أنه من الله، أي منه، أي منة جسيمة ونعمة عظيمة، ونعمة عظيمة واصلة إليه ونازلة عليه، إذ أمر الملك بأن يلهمه، فليحمد الله أي على هذه النعمة الجليلة، حيث أهله لهداية الملك ودلالته على ذلك الخير. ومن وجد الأخرى أي لمة الشيطان ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم استشهادا: الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم به ويأمركم بالفحشاء، الآية معناه الشيطان يعدكم الفقر ليمنعكم عن الإنفاق في وجوه الخيرات، ويخوفكم الحاجة لكم أو لأولادكم في ثاني الحال سيما في كبر السن وكثرة العيال، ويأمركم بالفحشاء أي المعاصي. وهذا الوعد والأمر هما المرادان بالشر في الحديث. قال حدثنا هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خاطئ خالد بن مسلم أصحاب السنة. عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن مرة الهمداني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق وأبو حازم هو الأشجعي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كل من طيبات وأعمال صالحة إن بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل أن من أسمائه أنه طيب، وأنه لا يقبل إلا ما كان طيبا، لا يقبل إلا ما كان طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسول كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. وعلى هذا فإن العبد يعمل على أن يكون مكسبه حلالا، وأن يكون أكله من الطيبات، وأن لا يستعمل الأمور المحرمة، وأن يتعاطى ما هو خبيث، فيعمل على أن يكون ما يدخل عليه من حلال وما يخرج منه يكون في طريق حلال، فيكون في دخوله عليه وخروجه منه في أمر مشروع، فلا يدخل عليه في محرم أو يخرج إليه في محرم، أو أن يدخل فيه في حلال ويخرج في محرم أو العكس، وإنما يكون الدخول والخروج على حد سواء كلها من الحلال. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب عدم قبول الدعاء أكل الحرام، وأنه سبب في عدم قبول الدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني أنه منهمك في الأسفار ومتلقم في الأسفار، يحصل المال ويحصل الرزق بأي طريق كانت، لا يبالي بحلال أو حرام، ثم مع ذلك يسأل الله عز وجل ويقول يا رب يا رب، وقد وجدت منه الأسباب التي تمنع من قبول الدعاء، ويكون مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، بعيد أن يستجاب لمن كان كذلك. وعلى هذا فإن من أسباب قبول الدعاء طيب المكسب واستعمال الحلال والبعد عن الحرام، كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أحد الأحاديث التي اختارها الإمام النووي وجعلها في كتابه الأربعين، لأنه من الأحاديث الجامعة، وهو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الأربعون التي اختارها النووي هي من جوامع الكلم، وهي 42 في الحقيقة، وقد زاد عليها ابن رجب 8 أحاديث، وشرحها في كتاب النفيس سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن أبي نعيم. أبو نعيم الفوري بن دكين وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن فضيل بن مرزوق وهو صدوق، أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن علي بن ثابت وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي حازم وسلمان الأشجعي، أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع عليا رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية أحزنتنا قال قلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها لما نزلت لله من السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحزنوا وقالوا الإنسان يحدث نفسه فلا يدري ما يغفر له وما لا يغفر فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت فنسختها أي أنه لا يؤاخذ الإنسان على حديث النفس وعلى ما يحصل بالنفس النفس لأن الأشياء التي تهجم على القلب إذا كان لم يثبتها ولم يعمل على إبقائها ويشغل نفسه في التفكير بها فإن ذلك لا يؤثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تجاوز الأمة ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ومجرد حديث النفس الذي يطرأ على النفس ويهجم على الفؤاد لا يضر الإنسان وإنما الذي يضر كون الإنسان يثبته ويشغل نفسه به ويفكر فيه يعني يفكر في المعصية ويفكر في السوء ويأمل أن يحصل له ذلك حتى يقع فيه فهذا هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان. أما إذا هجم الشيء على نفسه أو أنه فكر بالمعصية ولكنه خاف من الله عز وجل وتركها من أجل الله عز وجل فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة لأنه تركها من أجل الله كما جاء في الحديث إنما تركها من جرائي أي من أجلي. أما إذا فكر بالمعاصي وأشغل نفسه بها وتمناها وحرص عليها وانتهز الفرص التي توصل إليها ولكنه تركها للعجز ولم يتمكن من الوصول إليها فهذا يؤاخذ على ما حصل في قلبه من هذا الاهتمام وهذه العناية وهذا الحرص. ولهذا جاء في الحديث يلتقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قيل هذا بال القاتل هذا بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه وصاحبه سبقه وإلا فإن كل واحد منهما كان حريصا على قتل الآخر ظلما وعدوانا ولكن غلبه صاحبه فسبقه فكل منهما حصل له الإثم هذا بنيته وفعله وهذا بنيته واهتمامه وعزمه الذي لم يتحقق له التنفيذ لكن هذا مؤاخذ وهذا مؤاخذ. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن إسرائيل وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة عن السدي وهو صدوق يهم نعم. مسلم وأصحاب السنن عن من سمع قال حدثني من سمع عليا وهذا مبهم هذا فيه إبهام يعني الذي سمع عليا مبهم غير معين. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله من يعمل سوءا يجز به، فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. ثم أروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان والمرأة التي روى عنها، وهي غير وهي ذكر بها بأنها في عداد المجهولات من النساء. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت إنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إن إن إن إن المقصود بها ما يحصل إيش؟ ما هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها. يعني أن ما يحصل الإنسان من من من من, من, من, من تأثر وحزن و يؤثر عليه، فإن ذلك من أسباب المغفرة له وأسباب التجاوز عنه، وأن الله تعالى جعل هذه الأمور أسباب لمغفرة الذنوب، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فأي شيء يؤثر على الإنسان فإنه يكون من أسباب مع حصول صبره يكون من أسباب المغفرة له والتجاوز. والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه هذه المرأة التي هي مجهولة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن الحسن بن موسى هو ابن أشيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وروح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أمية وهي مجهولة أخرج لها أبو داود والترمذي، نعم، عن عائشة، نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا سمعنا وأطعنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الآية، قال قد فعلت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس، وآدم بن سليمان هو والد يحيى بن آدم، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم روي أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، والذي فيه ما حصل للصحابة مما شق عليهم وأثر عليهم عندما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله, وأنهم يحاسبون على ما يحصل في قلوبهم وفي نفوسهم فيؤاخذون عليه ويحاسبون عليه. فنزلت الآية بعدها, الآيتان بعدها, آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ومنون, ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي كل دعاء من هذا الدعاء يقول الله عز وجل قد فعلت, يعني أنه حقق لهم ما يريدون فلم يكلفهم إلا ما يطيقون, وكذلك لم يحملهم من الأسرار من الآثار ما حمل على من قبلهم, وكذلك كونه يغفر لهم ويتجاوز عنهم وينصرهم على أعدائهم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحاب كتب إلا أبا داود. عن وكيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن آدم بن سليمان وهو ثقة صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما هو أحد العباد له وأحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل هل صحيح أن الأمم السابقة كانت مؤاخذة بالنسيان والخطأ والإكراه؟ لا أدري يعني فيما يتعلق بال, ولكن من ناحية الأعصار وعليهم يعني أمور شاقة. نعم هذا مؤاخذهم, وأما كونهم يؤاخذوا بالنسيان لا أدري. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة آل عمران. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عامر وهو الخزاز ويزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر أبو عامر القاسم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتيهم فاعرفيهم وقال يزيد فإذا رأيتموهم فاعرفوهم قالها مرتين أو ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر فيه عن القاسم بن محمد, وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التستري عن القاسم في هذا الحديث, وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضا. ثم أرد أبو عيسى الحديث المتعلق في تفسير آيات من سورة آل عمران وبدأها بهذا الحديث أو بهذين الحديثين عن في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كتابه وأخرى متشابهات. وهذه الآية الكريمة فيها أن القرآن فيه محكم ومتشابه, لأن يعني قال هنا فيه آيات محكمات هنا وكتاب وأخرى متشابهات, ففيه تقسيم القرآن إلى محكم وإلى متشابه. وجاء في أول سورة هود أن القرآن كله محكم إذا أحكمت آياته, وجاء في سورة الزمر أنه كله متشابه, الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. وهناك تشابه عام وإحكام عام وإحكام خاص وتشابه خاص. فالإحكام العام الذي جاء في سورة هود أي أنه كله محكم ومتقن لأنه من عند الله عز وجل وهو متصف بهذا الوصف الذي هو تمام الإحكام والإتقان لأنه تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الزمر أنه كله متشابه أي أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن وأما هذه الآية فيها تقسيمه إلى محكم ومتشابه. المحكم هو الواضح الجلي الذي لا خفاء فيه ولا اشتباه فيه، والمتشابه هو الذي فيه اشتباه وليس واضحا جليا كالمحكم. فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم وأما أهل الأهواء والزيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ويعولون على المتشابه ويتركون المحكم. ولهذا أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاعرفوهم أو فاعرفيهم. وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم أي الذين يتبعون المتشابه. وهذه الآية ذكر التأويل فيها يحتمل معنيين، فإن أريد بالتأويل ما يؤول الأمر إليه من الحقيقة فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل الصفات لله عز وجل معناها معروف، ولكن الحقيقة التي هي عليها وكيفيتها في نفس الأمر والواقع هذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا أهل السنة يقولون في الصفات أنهم يؤمنون بها بدون تكييف وبدون تمثيل أو تعطيل أو تشبيه، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أريد بالتأويل ما يؤول الأمر إليه من الحقيقة فهذا مما اختص الله تعالى بعلمه، ويكون الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يأتي يستأنف في الكلام والراسخون في العلم يقولون، تكون قوله يقولون خبر لقوله والراسخون. وإذا أريد بالتفسير بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى الذي يمكن معرفته بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بما تدل عليه اللغة وما يقتضيه كلام أهل اللغة، فيكون العطف قوله سبحانه الراسخون في العلم على قوله إلا الله، يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله قائلين، فتكون يقولون هذه حال. وعلى القول الأول الذي هو تأويل ما يقول عليه الأمر من الحقيقة يكون الوقف ويكون قوله راسخ مبتدا ويقولون خبره. وعلى هذا فكلمة التأويل قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إن كان المقصود بالتأويل ما يقول إليه الأمر من الحقيقة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وما أخذ ذلك خيرا وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. وإذا أريد به التفسير وبيان المعنى فإن الراسخين في العلم يعلمون ويكون الراسخون معطوفين على لفظ الجلالة، ويكون يقولون حال الراسخون في العلم يعني يعلمون قائلين آمنا به كل من عند ربنا، فهم يردون المتشابه إلى المحكم ولا يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه. وعلى هذا فالآية فيها الأحكام والتشابه وفيها ذكر التأويل الذي يحتمل معنيين ويكون الوقف وعدم الوقف على حسب اختلاف هذين المعنيين. وإما أن يكون وقفا على إلا الله ويكون مقصود به ما يقول إليه الأمر من الحقيقة، وإما أن يكون بمعنى التفسير الذي برد المتشابه المحكم حتى يعرف، ويكون هذا من قبيل التأويل الذي هو بمعنى التفسير. وهذا هو الذي يذكره ابن جرير في تفسيره كثيرا، حيث يقول القول في تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، أي التفسير. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عامر الخزاز وهو صدوق كثير الخطأ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. ويزيد بن إبراهيم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. كلاهما عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر واحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمته عمة القاسم. نعم. ولم يذكر أبو عامر القاسم. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك وثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. قال وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة. أيوب هو ابن تميم السختياني النبي تميم السختياني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. آيات الصفات من أي القسمين؟ آيات الصفات هي من المحكمات الواضحة يعني من حيث المعاني، أما من حيث الكيفيات فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كيفيتها كما جاء عن الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم فهو من قبيل المحكم، والكيف مجهول الكيفية التي هو عليها وما يقول الأمر يعني فيها على حقيقتها، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فآيات الصفات هي من المحكم وليست من المتشابه. هل المتشابه أمر نسبي أم حقيقي؟ بمعنى هل هناك آية لا يمكن معرفة معناها؟ إيش؟ هل التشابه أو المتشابه أمر نسبي أم حقيقي؟ بمعنى هل هناك آية لا يعرف معناها؟ الذي لا يعرف معناها بالتحديد هي الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده بها، لكن كون القرآن يذكر بعدها مباشرة في أكثر السور وفي أثناء السورة أو في آخرها في بعض السور التي لم يأتي ذكر القرآن بعد الحروف مقطعة مباشرة، استنتج العلماء على أن المقصود من إيرادها وذكرها الإعجاز، وأن القرآن معجز، وذلك أن القرآن مؤلف من الحروف التي يؤلف منها الناس كلامهم، ومع ذلك هم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. أما الكلام المركب الذي هو مسند ومسند إليه كالفعل والفاعل والمبتدا والخبر، فإن هذا هو الذي يكون فيه الأحكام الواضح الجلي الذي لا خفاء فيه، ويكون فيه التشابه، والتشابه كما هو عن نسبي يعني قد يكون مشتبه على بعض الناس وغير مشتبه على بعض الناس, بحيث يعني يكون واضحا يعني جليا إذا رد إلى المحكم فهم معناه وعرف معناه. في قول ابن عباس يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه, مراده بذلك الآيات والصفات؟ ليس الذي يبدو أنه مقصر على آيات الصفات, آيات الصفات غير الصفات, لأنهم أصحاب أهوى يريدون لي أعناق النصوص إلى ما يوافقهم ويوافق مذاهبهم. ولهذا فإن أهل البدع يبحثون ويتشبثون بأي شيء يؤيد مذهبهم الباطل, إذا وجدوا شيئا متشابها وكان هناك محكم فإنهم يبتعدون عن المحكم ويتركونه ويتبعون المتشابه, مثل الخوارج والمرجئة. الخوارج غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد, والمرجئة غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد. ولهذا الخوارج جعلوا الآيات التي تتعلق في الكفار في كونهم لا يخرجون من النار وأنهم يبقون فيها أبد الآباد, حملوها على أصحاب المعاصي وجعلوا أصحاب المعاصي بهذه المثابة, بل كفروهم وقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه خلد مخلد في النار. سبب ذلك كله اتباع المتشابه وترك المحكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي وخليل ربي, ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله, ولم يقل فيه عن مسروق. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق, وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان مسلم بن صبيح ولا صبيح صبيح مسلم بن صبيح قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي نعيم وليس فيه عن مسروق. شوف التقريب مسلم بن صبيح بالتصريف, وفيه اللي في التكبير صبيح الربيع الربيع بن صبيح الذي سيأتي, هذا صبيح وهذا صبيح, وهذا يسمونه المشتبه وهو ما يتفق يعني يتفق في الخط والنقط ويختلف في الشكل, لأن صبيح وصبيح رسمها واحد ونقطها واحد إلا أن الفرق بينها بالشكل, هذا صبيح وهذا صبيح, هذا فتح الصاد وهذا بضم الصاد, هذا يسمى المؤتلف والمختلف, وهما تتفق فيه الألفاظ من حيث الرسم وتختلف في النقط والشكل أو الشكل, هذا المؤتلف والمختلف. نعم كمل. حديث نعم خلاص نعم ذكر بعد ذلك الأسانيد الأخرى. نعم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل رب العالمين وخليل ربي إبراهيم. ثم تلا أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس بإبراهيم هم أتباعه الذين هم على ملته وعلى دينه، ثم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو على ملته وهي الحنيفية، وهو متفق معه في كثير من الأحكام، وإن كان في هذه الشريعة ما ليس في شريعة إبراهيم، لأن الشرائع كما هو معلوم متفقة في الأصول ومتفاوتة في الفروع والأحكام، كما جاء في الحديث أن معاشر الأنبياء أولاد علات، الدين واحد والشرائع مختلفة، فيكون الأصول متفقا عليها وهي عبادة الله عز وجل، وكون العمل يكون لله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعبد الناس به فإنه يكون في شريعة ما ليس في شريعة أخرى، فيكون الأمر حلالا في شريعة ومحرما في شريعة، يكون مباحا ومشروعا وسائغا في شريعة وممنوعا في شريعة أخرى. فالشرائع مختلفة، وأما الأصول والعبادة متفقة لا اختلاف بين الشرائع فيها، لأنها كلها ترجع إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولكن كيف التعبد؟ قد يتعبد أهل شريعة بما لم يتعبد به أهل شريعة أخرى، بأن يكون هذا لهم أحكام أو أحكام فرعية، ولكن كلها ترجع إلى أن تكون عبادة لله عز وجل. وما يتعلق بالإيمان والأصول الشرائع متفقة، وما يتعلق بالأحكام والفروع فإنها تتفق وتختلف. تتفق الشرائع في أشياء معينة وتختلف، مثل ما جاء في الحديث إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصل ما شئت، إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصل ما شئت، أي أن الحياة أنه جاء في الشرائع السابقة، كما أنه في هذه الشريعة جاء مدحه والثناء عليه والترغيب فيه. إن لكل نبي ولاة من النبيين. نعم. وإن ولي أبي وخليل ربي، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. نعم. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أحمد، هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة أخرجها أصحاب الكتب، عن سفيان هو الثوري عن أبي وهو سعيد المسروق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود عن أبي نعيم الفضل بن دكين. نعم. عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله لم يقل فيه عن مسروق. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الستة، عن وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ فقلت: لا. فقال لي يهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن أبي أوفى. ثم ذكر هذا الحديث في قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة التي هي صفة الغضب، وأن من حصل منه هذا العمل الذي هو حلفه كاذبا من أجل أن يحصل مالا لغيره هو ليس له بحق، وإنما هو مبطل فيه، فإنه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، لأنه أكل مال غيره بالباطل، ولأنه حلف بالله عز وجل وهو كاذب من أجل أن يحصل هذا السحت. فقال الأشعري بن قيس أنها فيه نزلت، وأنه كان له حق على يهودي، وأنه رفع أمره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألك بينة؟ فلم يكن عنده، فقال: إذن يحلف. قال: إذن يذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة، وهذا يدل على أنه عند الاختصام فإن المدعي عليه البينة التي تثبت حقه، والمدعى عليه إما أن يقر، وهذا لا يحتاج إلى بينة، إذا وجد الإقرار فإن إقراره كاف في ثبوت الحق عليه، وإن كان لم يقر ولم يحضر المدعي شهودا ولم يكن المدعي بينة، فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا، لأن ليس أمام الناس إلا هذا الشيء، مجرد الدعاوى لا تكفي. قال عليه الصلاة والسلام: يعطى الناس بدعواهم، لدعى رجالنا ولا ذقهم ودماهم. لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإذا لم يحضر المدعي شهودا ولم يكن عنده بينة، فإن مجرد دعواه لا يثبت بها الحق حتى يقر المدعى عليه، أو يحلف فيبرأ، أو ينكل، أو يحصل له النكول فيقضى عليه لكونه لم يحصل منه الحلف على نفي ما ادعي عليه به. قال: حدثنا هناد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل، كنيته أبو وائل وهو مشهور بكنيته، ويأتي ذكره باسمه كما هنا، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. نعم. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى، أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن أبي أوفى أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة: وكان له حائط، فقال: يا رسول الله، حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال اجعله في قرابتك أو أقربيك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يقول له عز وجل أنت لا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وكان أبو طلحة زوج أمه أم أنس أم سليم رضي الله عنها رضي الله عنهما عنهم جميعا كان من له أموال وكان من أحب أمواله فستان يقال له بيرحة وكان في قبلة في هذا المسجد. فلما نزلت الآية قال إنه لله عز وجل وأنه خرج منه وتصدق به وجعل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضعه حيث شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أرى أن تجعله في الأقربين أي أقربائك. وهذا يدل على أن حق الناس ببر الإنسان أقربائه لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة يعني فيها شيئان هي صدقة وهي صلة رحم فجمعت أو جمع فيها بين هاتين الخصلتين المحمودتين كونه تصدق على غيره وكانت هذه الصدقة على قريبه فتكون بذلك جمع فيها يكون بذلك جمع فيها بين الصدقة والصلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجعلها في أقربائه فجعلها في أقربائه ومنهم حسان بن ثابت. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود عن عبد الله بن بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس رضي الله عنه وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. وقد رواه مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل؟ قال العج والسج. فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. فمر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاج من هو الحاج؟ فقال الشعث التفل. الشعث الذي هو أشعث الشعر يعني مغورا شعره والتفل الذي رائحته يعني غير يعني حسنة بسبب كثرة أسفاره وكثرة واشتغاله في العبادة يعني سفر في الحج. والحديث ضعيف لكن الجملة الوسطى من الحديث الذي هو العج والثج ثابتة بطريق آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العج هو رفع الصوت في التلبية والثج الذي هو نحر الهدي وإسالة دماء الهدي تقرب بين الله عز وجل. وكذلك أيضا الزاد والراحلة يعني جاء بهذا الإسناد وفيه ضعف. وأما الجملة الوسطى من الحديث فقد جاءت في حديث آخر صحيح. والسبيل الذي ذكر الله عز وجل في القرآن من استطاع إليه سبيلا المقصود القوة البدنية والقوة المالية يعني يكون قادر من حيث البدن بحيث ينتقل ويذهب بنفسه وكذلك القدرة المالية يكون عنده ما يمكنه من الذهاب إلى الحج بالوسيلة التي يستطيعها مع وجود ما يكفي أهله إلى حين رجوعه، هذا هو السبيل الذي من استطاعه وجب عليه الحج. ومن عجز عن الحج وكان قادرا بالمال فإنه يدفع ما يحصل به الحج له، حيث يكون عاجزا عن السفر لهرمه وعدم قدرته على الحركة والانتقال، أو لمرضه المرض الذي يرجى برؤه وهو قادرا من حيث المال، فإنه يدفع لمن يحج عنه بالنيابة، لأن الحي يحج عنه في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن إبراهيم بن يزيد وهو متروك الحديث متروك الترمذي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار هو مدني ثقة، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما أنزل الله هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث في آية المباهلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وغطاهم في كساء وقال هؤلاء أهلي، وهم أهله والذين هم من أخص أهله، وإلا فإن أهله أعم من ذلك، وهم الذين لا تحل لهم الصدقة وفيهم أعمامه وأبناء أعمامه وكذلك زوجاته، والله عز وجل ذكر الزوجات يعني في أهله وفي أهل بيته، وذكر يعني وكذلك أيضا جاء في الحديث ذكر هؤلاء الأربعة الذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين، ولا شك أنهم من أهله ومن أخص أهله، والحديث دل على أن على أنهم داخلون في الآية في قول الله عز وجل إنما يريد الله أن يتبعكم رجاء البيت ويطهركم تطهيرا، والقرآن دل على دخول أمهات المؤمنين لأن الخطاب فيهن ولهن في السباق واللحاق، لأن ما قبل ذلك في أمهات المؤمنين وما ذلك في أمهات المؤمنين، ولم يقل إنما يريد الله يدفع عنكن الرجس، وإنما قال يدفع عنكم الرجس حتى يشملهن ويشمل غيرهن، ولهذا دخل في أهل البيت الزوجات وغير الزوجات. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب، عن بكير بن مسمار وهو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو غالب يقال اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان وهو سيد باهلة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث يقول عز وجل يوم تبيض وجوه تسود وجوه وذكر أن أبا أمامة لما رأى رؤوس الخوارج على درج مسجد دمشق قال إن قال شر كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه يعني من قتله هؤلاء الأشرار الذين هم الخوارج. وثم تلا هذه الآية وقيل أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سمعه من مرات وأنها تبلغ إلى 7 أو أكثر وأنه يحدث بهذا الحديث لكونه تكرر سماعه إياه من رسول سماعه له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على خبث الخوارج وعلى خبث معتقدهم وعلى أن من قتلوه فهو على خير وأنهم هم شر القتلى تحت أديم السماء. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن وكيع عن الربيع بن الصبيح وهو صديق سيء الحفظ أخرج البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه وحماد بن سلمة عن أبي غالب أبو غالب هو صدوق يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجل الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا حديث حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا ولم يذكروا فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم رويس هذا الحديث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم خير أمة أخرجت للناس لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقيل إن هذا العدد يعني للتكفير وأن هذه الأمة هي آخر الأمم ولكنها خير الأمم. وهذه الخيرية هي أول من يدخل تحتها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. هذه الأمة خير الأمم وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الخيرية ليست للصحابة فقط بل هي لهذه الأمة. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أسبق الناس على كل خير وأحرص الناس على كل خير هم أولى الناس بهذا السبق وبهذا الخير ولكنها ليست مقصورة عليهم. وإن كانوا هم الذين خوطبوا ونزل القرآن ووجهوا به ولكن الحكم إنما هو للأمة. ولكن لا شك أنهم داخلون دخولا أوليا تحت هذه الآية ويقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد ثقة أخرج أصحابه في الستة عن بهز بن حكيم وهو صدوق أخرج له قال تعليقا وأصحاب السنن عن أبيه وأبوه ثقة صدوق وقال تعليقا وأصحاب السنن وجده وحكيم معاوية أخرج له كذلك أن هؤلاء الثلاثة الذين أخرج لهم المخرجون لهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن يكفي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.